السلام عليكم. تقبل الله طاعتكم، والحين الساعة 6:30 مساء، توني متفطر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عندي نص ساعة لحد الساعة 7 يبدأ عندنا الحظر. بقول لكم هالقصة هذه وإن شاء الله إنها تعجبكم، لكن قصة جدا مؤلمة. القصة هذه حصلت في عام 1421 هجري في جيزان، وتحديدا في منطقة اسمها أبو عريش. في أحد الأصدقاء المتقاعدين سابقا في السلك العسكري اللي هو يسمونها الشرطة العسكرية لوزارة الدفاع، تبع هم الجيش، يقول يوم الأيام تم إلقاء القبض على عسكري وجابوه عندنا في الحجز، فنشوف الولد هذا. احنا ما احنا عارفين شنو قصته وشنو جريمة اللي هو مرتكبها، لان بما انه هو هذا تبع الدفاع، على طول اول ما يتم إلقاء القبض عليه ودونا الى جهة عمله اللي هم الشرطة العسكرية تبع الجيش. يقول الولد يقعد يبكي وكل شوي يتصل على امه وابوه ويستسمح منهم. الولد معروف بأخلاقه، ولد يعني رجل بمعنى الكلمة، الكل يمدحه من أصدقائه أو رفاقه في العمل، لكن شنو السالفة اللي مسويها؟ المهم يقول أنا في أحد زيارات للإدارة وشفت الولد، فيقول جلس جنبه وقعدت أسأله يعني شنو قصتك، شنو موضوعك أنت وكذا. الولد من كثر ما هو مهموم يبي يسولف، قال اسمع السالفة. قال أنا أداوم في تبوك، وبما أن الجريمة حصلت في جيزان فهم جابوه إلى إدارة جيزان. يعني هو يداوم في تبوك، تبوك تبعد بعيد جدا عن جيزان، وهو هلا في جيزان في أبو عريش، ويروح كل 15 يوم تقريبا يروح إلى إدارته اللي هو يداوم فيها في تبوك ويرجع. وكان كل ما يرجع إلى أبو عريش يمر هلا ويسلم، ويروح يمر على عمه وزوجة عمه وعلى بنتهم. كانت عندهم بنت عمرها 20 سنة، اسمها بنسميها، طبعا أنا راح أغير اسمها، بنسميهم مثلا خالدة. راح الخالدة يسلم عليها دائما وكذا، وهو دائما كان يبين لها انه يبي يتزوجها، والبنت اصلا ما عندها مانع، لكن يقول الظروف ما جت على هواه. بعد فترة لما كان ينوي انه يتقدم حق البنت توفت امها، فأجل الموضوع. بعد سنة قال خلاص الحين ابى اتقدم لها. يقول توفى عمي وبقت بنت عمي اللي هي خالدة عايشة بروحها في بيت أبوها. فأبوي بما أن حين هو عمها الكبير وما لها أحد في هالدنيا بعد الله عز وجل إلا إحنا، فأبوي طلب من خالدة، قال لها يا بنتي حنتي الحين يعني عايشة بروحك في البيت، إيش رايك تجين تعيشين عندنا في بيتنا؟ قالت لا، أنا بيت أبوي كبير وملك، وأنا صراحة ما أنوي إني أترك بيت أبوي ولا أبيعه ولا أتصرف فيه. قال لها زين يا بنتي، إيش رأيك يبا إن زوجك ولدنا هذا صاحبنا اللي هو العسكري، بسميه لكم خالد، خالد وخالدة. قال لها إيش رأيك إن زوجك خالد، خالد استانس، يعني هو أصلا كان في باله إنه يبي يتزوجها، لكن جت الظروف. قال له أبوه إيش رأي؟ قال والله يا يبا أنا أبيها البنت، وإذا ما عندها مانع خلاص. البنت يوم فاتحوها في الموضوع قالت أنا ما عندي مشكلة، ولد عمي ونعم، لكن أنا عندي شرط واحد، أنا عارف أن خالد يداوم في تبوك وبعيدة جدا عن مكانه، ما أبي لما يتزوجني ياخذني هناك، لا أبي أقعد في بيت أبوي لحد ما يعني نتزوج، وبعدين خالد يشوف له يعني طريقة أنه ينتقل من تبوك ويجي يعني يداوم في جيزان، يكون قريب مني، أنا ما أقدر أروح بعيد عن بيت أبوي، إيش رأيك يا خالد؟ قال خالد أنا ما عندي مشكلة. فعلا اكتبوا كتابهم على خالدة، صارت زوجته يعني شرعا وكذا، لكن إلى الآن ما تم يعني إجراء رسمي. لكن الحين البنت عايشة في بيت أبوها بروحها. المهم في ذيك الأيام طلع واحد يصير أخوها بالرضاعة. طبعا هذا على كلام أحد العجايز، جتهم يوم الأيام وقالت حق أبو خالد، قالت له يا أبو خالد ترى في ولد اسمه يحيى، وهذا اسمه الحقيقي أنا ما أنا مغيره، قالت واحد قال له يحيى ترى هذا أخو خالده بالرضاعة وأنا شاهد على الموضوع وهذا يصير أخوها. المهم راحوا زاروا يحيى وتعال يا يحيى وترى أختك الحين صارت وحيدة ومن هالكلام. الولد كان عمره 19 سنة، لكن الولد كان فاسد وكان ولد راعي مشاكل وراعي تعاطي، لكن ما كانوا يدرون عنه. المهم الولد انبسط ان عنده أخت وأخته عندها بيت كبير وكذا، قالوا له احنا نبي منك خدمة. البنت ما هي راضية تترك بيت أبوها، ايش رايك تجي تسكن مع أختك؟ قال أنا ما عندي مانع. أو فعلا كلموا خالدة، قالت سعى مباركة دام إنه أخوي وهذا يعني مثل محرم لي، يعني أخوي بالرضاعة ما عندي مانع خليه يجي يسكن عندي. أو فعلا انتقل يحيى بعد موافقة أهله إنه يروح يسكن عند أخته لأنها وحيدة إلى أن تتزوج والله يسر عليها وتروح بيت زوجها، يعني أو إن زوجها يجي يعيش معاها. هني طبعا العسكري اللي هو خالد ارتاح وانبسط إن الحين خالدة ما هي عايشة بروحها وقاعدة وأخوها معاها اللي هو يحيى، وهو راح يداوم عاد دوامة في تبوك وهو مرتاح ومطمئن، وكان مجهز نفسه إنه بعد 3 أشهر يخلص بعض الإجراءات ويتم نقله من تبوك إلى جيزان ويعني يستقر الأمور وخلاص ويسوي عرس ويتزوج على خالدة. لكن شو اللي حصل؟ يحيى الولد الفاسد الحقير اللي كان عايش مع أخته بالرضاعة اللي هي خالدة، مع الأيام قام الولد عينه زايغة، قام يتلصص على أخته، لما تدخل الحمام، لما تروح ما أدري وين، لما تدخل غرفة نومها قام يصور فيها. وفي ذيك الأيام يعني كانت الموبايلات فقط تصور، لكن ما كان في وسائل اللي هي نقل الفيديوهات إذا تذكرون في عام 2001 يعني. المهم قام في أحد الأيام وصور خالدة وهي داخل الحمام من فوق الباب، كان في حيط يعني، وقام يصورها. البنت شافته بعد ما طلعت من الحمام، واجهته في الموضوع. الولد صارح قالها شوف يا خالدة اترك عنك الكلام الفاضي، والله أختك بالرضاعة وهالكلام هذا، أبيك تمكنيني من نفسك. البنت صرخت وقامت تضرب فيه وكذا، قال لها شوفي أنا مصورك أكثر من فيديو وصدقيني راح أرفع الفيديو على الإنترنت. أيامها ما كان في مواقع يعني مواقع تواصل اجتماعي وكذا، لا لا، لكن كانت في مواقع بالإنترنت كانت تحمل هالفيديوهات، وقليل جدا اللي كان الناس تستخدم هالموضوع هذا، يعني ما حد كان يعني كثير يعرف في موضوع الانترنت وغيره. فالولد بدأ يهددها، البنت قعدت تصرخ وتبكي وحرام عليك وخاف ربك، ترى انت تعتبر اخوي، انت اخوي بالرضاعة. قال لها والله هالكلام هذا انا مو مقتنع فيه، واذا ما تخليني وتمكنيني من نفسك صدقيني راح افضحك، وخصوصا ترى انت على وشك زواج، ترى خالد اندرى بصورك وكذا، وترى انا راح اقول ان هي اللي راضيه وراح اشوه سمعتك. قامت البنت وطردتها من البيت، وقعدت عاد تبكي البنت ومحتاره شو تقول، ولو انه ينتشر لها فعلا هالفيديوهات شو يصير فيها وش يصير بحالها، والبنت وحيدة مالها إلا رب العالمين، وخالد هذا ممكن يتقبل وممكن لا، ما هي عارفة. المهم ويوم الأيام رجع يحيى إلى بيت خالدة، طق الباب وقال لها أنا اعتذر على اللي صار وكذا، والبنت خايفة وتحاول إنها تسايرة يعني علشان فقط يمسح الفيديوهات والتصوير اللي صورها وكذا. فقالت له خلاص بس الله يخليك، وانت اللي سويته غلط، وانت ترى أخوي ومن هالكلام. قال لا لا خلاص، أنا ترى عازم لي شباب ثلاثة وأبيك تسوي لي نعشة. قالت حاضر من عيوني. البنت أبي تساير هالولد الحقير هذا، وفعلا راحت للمطبخ تسوي لهم عشاء. جو أصدقائه ودخلهم الدوانية شوي، ولا الشباب الثلاث ومعاهم يحيى داخلين ورا هالبنت على المطبخ، كتفوها وخذوها إلى غرفة النوم، وبدوا عاد مسلسل الاعتداء واغتصاب البنت وتصويرها وهي عارية، والبنت تصرخ وتبكي. لكن هذول ما لهم قلب، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ما لكم بالطويلة، الحقير يحيى هو أول واحد اعتدى عليها بالاغتصاب، لا وخلى ربعه كذلك يعتدون على أخته بالرضاعة فقط علشان يصورهم وعلشان يوثق ويهدد البنت بهالفيديوهات. خلوها مربوطة في غرفة النوم، وطلعوا اليوم الثاني. رجع يحيى وفك رباط اللي عليها وقال له شوفي خليك هادية ولا تكلمين، وصدقيني ما راح تنفضحين، خلاص انت حين مو مال زواج، اذا جاء خالد ارفضيه وانتهى الموضوع، وخلي الموضوع سر بيني وبينك، ما راح افضحك ولا راح اتكلم في الموضوع. البنت منهارة وفعلا سكتت. بعد 3 أشهر من هالسالفة، طبعا البنت في حالة نفسية ومعاناة ما يعلم فيها إلا رب العالمين، لكن ما حد يدري ايش صار. بعد 3 أشهر ولا خالد خالص من إدارة اللي في تبوك، وانتقل إليه جيزان، وأول ما وصل خذ أمه راح يزور خالده في بيته علشان يطمئن عليها ويسلم عليها من هالكلام. راح دخل عليها ويا مرحبا وشون. طبعا خالد انصدمت بوجود خالد ومتى رجع، وما كان عندها علم في الموضوع، وجاي ومعاه أمه. فلكنهم لاحظوا أن خالد الوجه متغير، البنت مضايقة، البنت كأنها يعني حتى وزنها ناقص أو نازل وزنها من الهم والحزن، والوجه متغير، ما فهموا شو السالفة. المهم قالوا لها يا بنتي ما يخالف، انت شكلك يعني لانك كنتي وحيدة ويمكن متضايقة، وما يخالف يا بنتي، والعتب علينا ما زرناك الفترة اللي فاتت، لكن ترى خلاص وخالد ترى رجع، وان شاء الله هاليومين راح نحدد يعني موعد العرس وراح تزوجون. البنت قعدت تبكي وقالت لها يا عمتي انا بيك موضوع. شو السالفة؟ قالت أبيك موضوع بكلمك داخل الغرفة. خالد كان موجود قاعد في الصالة، خذت أم خالد ودخلت الغرفة قعدت تسولف معاه. قالت له يا عمتي أنا ما أبي أتزوج، وأنا خلاص ونفسيتي تعبانة الفترة هذه. أم خالد والحريم الكبار ترى على فكرة الخبرة في الحياة تلعب دور، يوم شافت البنت حست ان البنت ما هي طبيعية، وهي تسولف خالدة وتشكيلها وانا ما ابي اتزوج، طاحت عين ام خالد على بطن خالدة، ولا بطنها شوي منتفخة، حطت ايدها على طول. ام خالد انصدمت قالت لها ليش يا بنتي بطنك متفوخ؟ قالت ها لا ما في شيء يا خالد. قال انت وزنك مبين نازل وضعفانة، بس بطنك اللي منتفخ؟ تكلم يا بنتي، هذا شنو هذا حمال هذا؟ قالت لا يا عمتي لا الله يخليك لا مو صحيح الكلام هذا، تكلمي تكلمي مني منك. والمرأة هذه الكبيرة أم خالد يعني تعرف مرة عليها الأمور هذه. المهم وتنهار خالدة وتكشف السر كامل حق أم خالد. قالت لا والله يا عمتي هذا اللي حصل معي، يحيى الحقير هذا أخوي بالرضاعة اللي كان عايش معي هددني وكذا، ويوم طرته راح جاب ربعه ومسكوني واعتدوا علي وصوروني، وكل يوم الثاني يجيني ويهددني ويعتدي علي صار له 3 أشهر. الله أكبر. طبعا أم خالد احتارت في هاللحظة هذه، قالت لا خلاص خلاص نشوف موضوعك بعدين وإن شاء الله أنه ينحل. لكن أم خالد خايفة على منه الحين؟ خايفة على خالد ولدها، خايفة يدري في الموضوع ويرتكب جريمة، وتطلع أم خالد من خالدة وتأخذ معاها ولدها وتروح البيت. قالت له خلاص يا ولدي اصرف النظر عن هالبنت، البنت هذه ما تبي الزواج، والبنت هذه خلاص يعني ما أنا ما أشوفها أنها تنفع لك. ومن هالكلام الولد ما هو مقتنع بالكلام، قال مستحيل يا يمه، شلون البنت أصلا يعني كانت متقبلتني وأنا كنت متقبلها يعني، وأنا صار لي 3 أشهر الحين يوم خلصت وجيت بنتقل الحين تقول ما أبيك؟ لا الموضوع فيه إنه. قالت له يا ولدي خلاص والبنات كثير، قال لا مستحيل إلا عرف السبب. تكلمي يا يمه؟ قالت له لا ما في شيء. تكلمي؟ قال خلاص ماشي أنا عرف. ويطلع خالد من عند والدته ويروح إلى خالده ويدخل عليها، تكلمي وش فيك وشنو القصة؟ أو تنهار البنت وتقول له السالفة. قالت لي يبا أنا تم الاعتداء علي ومن هذا يحيى اللي هو أخوي في الرضاعة والسالفة كذا كذا. وينجن يحيى قال له شوفي أنت الحين في ذمتي أنا، وأنا اللي راح أخذ حقك، أنا أبيك تتصلين على يحيى وتقولي له تعال أنت وربع الثلاثة هذول. قالت ايش اقول له يعني؟ قالت تعال يعني خليهم يجون يتعشون كالعاده هم ويجون. قالت اي نعم كل فتره وفتره يجيبهم غصبا علي. قال خلاص اوكي قولي له تعال وجيب ربعك عشان يتعشون. وفعلا اتصلت عليه خالده وقالت ليحيى تعال جيب اصدقائك واسوي لكم عشاء ومن هالكلام، وانت تحب أسوي لكم يعني عشاء وانت دائما تطلب مني وأنا حاضر إذا تبي تجي. يحيى قالها أوكي، لكن يحيى هم خبيث حس إن الموضوع فيه إنه، قال غريبة يعني اتصالها غريب، أخاف إنه كمين، وخصوصا بعد ما سمع إن خالد رجع من دوامه. قال ممكن شو سوى؟ قام عزم ربع الثلاثة اللي كانوا مشاركين معاه في الجريمة وعزم معاهم 3 ثانيين. ليش؟ علشان يعني يكون عددهم كثرة وانه ياخذون احتياطهم. خلى واحد من اصدقائه برا عند الباب يحرس البيت علشان يشوف اذا في احد جاء ولا لا. المهم يوم فعلا دخلوا البيت الخمسة والسادس واقف برا وكان من بينهم يحيى، شوي ولا جايهم خالد العسكري هذا ومعاه سلاح كلاش. اول ما جاء عند الباب ويشوفه منه السادس اللي كان يراقب عند الباب، اول ما شافه هرب حتى ما لحق انه ينبه يحيى ولا ينبه ربعه، هرب من المكان. دخل عليهم خالد واشهر عليهم السلاح وكلهم سدحهم على الارض، طبعا ما اطلق عليهم النار. قال حق خالدة اتصلي على الشرطة وخلي يجون، وفعلا جو الشرطة وقالوا لهم القضية بالكامل وتم إلقاء القبض على الخمسة اللي كانوا موجودين وعلى خالد أيضا لأنه حامل سلاح والبنت، وحالهم كلهم إلى التحقيق. خالد وين ودوه؟ ودوه إلى الجهة العسكرية، الشرطة العسكرية ما الجيش. لكن شو اللي حصل؟ حصلت سالفة غريبة. الشباب الخمس يوم وداهم للتحقيق كلهم أنكروا الواقعة، ولا والمصيبة أن البنت كذلك أنكرت الواقعة. البنت خايفة على نفسها ما تبي نفسها الفضيحة، قالت لا مو صحيح وخالد يعني هو اللي تصرف من عنده أنا ما كلمته ولا شيء. البنت ما تلام يعني لأنها ما تبي أحد يدري في موضوع أنها تم الاعتداء عليها وأنها حامل سفاح من الحقير هذا أخوها. المهم أقوال الخمسة إيش قالوا؟ قالوا هو اللي استدرجنا بالسلاح ودخلنا البيت وقام وأبلغ العمليات علينا وجو ألقوا القبض علينا واحنا كنا داخل البيت، واحنا اصلا ما سوينا اي شيء، ولا كنا متهجمين، ولا كنا مسوين اي شيء، ولا معانا اسلحه. مالكم بطويله تم الافراج عن الخمسه، وخالد بما انه كان يحمل السلاح في غرض يعني غير مصرح فيه، ولانه عسكري تم الحكم عليه بالسجن 3 أشهر. مالكم بطويلة، القصة ما بدت إلى الآن. خالد بعد ما تم سجنه 3 أشهر طلع من السجن، راح وين؟ راح مرة ثانية إلى خالدة، قال لها من بعد ما انسجنت شفتي أحد فيهم؟ قالت لا والله كلهم اختفوا وكانوا عارفين، وأنا سامحني أني ما قدرت يعني اعترف بالتحقيق، اقول لهم ان انا تم الاعتداء علي وانت عارف الموضوع. قال انا ادري، انا حتى لما سالوني قلت هذول يعني تهجموا عليها، لكن ما قلت لهم يعني لهم رجال الامن ان تم الاعتداء عليك او اغتصابك وكذا. فجت متوافقه يعني مع اقوالنا وعلشان نحافظ على سمعتك. لكن اسمعيني، ابدا لا تكلمين ولا تقولين لحد شنو الخطة اللي أنا بسويها، ترى أنا لازم أنتقم من الأشخاص هذول. المهم بعد فترة، بما أن هذول الشباب الخمسة والسادس اللي هرب كلهم من أبناء أبو عريش، فقام خالد وكلم أحد شيوخ العشائر، لأن كل واحد فيهم من قبيلة يعني، وأنه علشان يسوون صلح بين خالد اللي راح رفع سلاحه على الشباب الخمس، وعلى يعني انه يتصالحون بينهم. وقال حق الشيخ انا علي الحق وان شاء الله بسوي لهم عشاء وبعتذر منهم على اللي حصل وكنت فاهم الموضوع غلط ومن هالكلام. وهذا فعلا اللي انتشر، انه خالد هو اللي حجز الشباب الخمس في بيت البنت واتهمهم باقتحام البيت، وهذول طلعوا براءة لانه ما قال لهم حقيقة موضوع اغتصاب خالده، لأنه بيستر عليها. لكن هو في قلبه نار الحين هو سوى الخطأ هذه كلها وبالنهاية ينسجن. قال لا هذول لازم أقضي عليهم. المهم سوى بعد ما كلم الشيخ، الشيخ قال أنا ما عندي مشكلة، وفعلا كلم آباء الشباب الخمسة والسادس اللي هرب وقال لهم يبقى خلاص وتعالوا تصالحوا وكف الله من شر الدم وخلونا نكسر الشر ونسيح دم الشيطان على قولتهم وان تصافون بينكم. قال اوكي، هم هذول كذلك يبون الفكة لانهم مسوين مصيبة. قال ما في مشكلة. ويوم الايام ويعزمهم خالد على احد الاماكن موجودة في جيزان، ويحضرون الشباب الخمسة ومعاهم السادس اللي هرب. أول ما جاهم وسوى لهم عشاء وجاب لهم ذبائح، وكان الأمر جدا اللي يشوف خالد يعتقد أنه فعلا كانت ماشي عليه السالفة وأنه أصلا يبي تسامح. لكن خالد بعد ما عشاهم وقعدوا وشربهم شاي وراحوا كل الأشخاص اللي من غير الستة هذول، يعني لأنه كان في بعض الشيبان وكذا لأنه طولوا بالسهرة، وتعمد خالد أنه يطول علشان الشيبان كل واحد يروح بيته، ومن بينهم الشيخ اللي هو جاء يعني يبي يصفي بينهم الحساب، راح مشى راح بيته. لما قعدوا الستة ويروح، خالد قال لهم أنا جايب لكم هدايا، يعني مثل ما تقول هذه رضاوة لكم، يعني براضيكم فوق العشاء وانتم تستحقون وانا غلط عليكم وكذا، انتظروني بس بالسيارة حاط لكم هدايا بجيبها لكم، موبايلات وكذي يعني. قالوا يلا تمام. مبسوطين الشباب حاسين بالأمان، ويروح خالد ويجيب الكلاش ويرشهم رش، قتل الستة كلهم، ما خلى أحد فيهم لين تأكد، فرغ كل الرصاصات بها الستة، حتى كان معاه أكثر من مشط علشان يتأكد من أن الستة ماتوا وكانوا موجودين يعني جثثهم، تأكد منهم. قام بالنهاية واتصل على العمليات وهو جالس جنب الجثث وبلغهم بالجريمة اللي هو ارتكبها، وبالفعل حضروا رجال الأمن وألقوا القبض على خالد ورفعوا جثث الشباب الستة وأحالوا خالد للشرطة العسكرية الوقت اللي شافه صاحبنا وسأله عن قصته. مالكم بالطويلة، خالد بعد هالسالفة تم الحكم عليه بالقصاص وتم تنفيذ فيه حكم القصاص. أما خالدة الله يستر عليها، ما ندري وين راحت. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.